ثم ذكر الله عز وجل فرية النصارى في زعمهم أن لله ولدا، فقال جل وعلا يخبر عنهم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا هدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الله جل جلاله لا رب غيره ولا إله سواه، لا ند له ولا شبيه ولا نظير ولا مثيل. جاء في بعض الآثار قالوا يا محمد أنسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل قوله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.